العسيف ونحوه أنه عليه الصلاة والسلام قال على ابنك جد 100 والرجل شو اسمه على ابن وتغريب عام. فتغريب عام هذه تعتبر زيادة على النص عندهم، هي زيادة على النص، هي زيادة على ما في الآية. الجمهور أخذوا به وقالوا الحد للبكر جلد وتغريب، جلد وتغريب. والحنفية يعني وقفوا في التغريب قليلا وقالوا إنه زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والنسخ لا يكون إلا بما هو مثل المنسوخ أو أقوى منه، والحديث أحد والآية متواترة فلا ينسخ الحديث لا أحد. هذا مثال. هنا يقولون اشتراط العزم على الترك لجواز يعني لجوازه هذه زيادة على النص، لأن النص الذي حدد أوقات الصلاة وأوجبها لم يذكر هذا الشرط، فهو زيادة. وبما أنه زيادة وليس عليه نص، يعني زيادة على النص، فيخضع للقاعدة التي نقول فيها أن الزيادة على النص نص. فهل يجوز أن ننسخ الأحاديث الصحيحة الصريحة التي حددت الأوقات والصلوات بهذا القول وهو العزم على الترك؟ يقولون لا يجوز، لا يصح. ليش؟ لأن النسخ لا يكون إلا بماذا؟ بمثل المنسوخ أو أقوى منه. نحن الجمهور يقولون لهم هذا الاستدلال وهذه القاعدة كلها نحن لا نسلم بها، بل نقول إن الزيادة على النص إذا كانت بدليل شرعي فليست نسخا، ليست نسخا، فلا يأتينا هذا الإشكال. نعم. هي كتابة موقوتة. نعم. والدليل الآخر الحديث صلى الله عليه وسلم وصلاة لوقتها، ووقتها قد حدده الشارع وحدده حديث من كذا إلى كذا. نعم، لكن هم الآن يقولون في أول وقتها هل يجوز تركها ولا يجوز تركها؟ هم يقولون يجوز تركها مطلقا، يجوز يعني تأخيرها، وهو ترك تأخيرها إلى آخر الوقت. ففي الوقت، في الجزء الوقت الذي يجوز التأخير فيه ما نسميه واجب. لماذا؟ لأنه لا ينطبق عليه حد الواجب، الواجب لا يجوز تركه، فبما أنه يجوز تركه إذا فيسمى واجب، ولا يكون واجبا إلا في آخر الوقت بقدر ما تؤدى فيه الصلاة. الصلاة يرد عليهم أنه لو أداها في أول وقتها تجزئه وتصح أو لا؟ قالوا تجزئ وتصح، ولكنهم أجابوا وقالوا تجزئ وتصح لا لأنها واجبة في ذلك الوقت، بل لأنها أمر معجل، واجب معجل، يعني مثل الزكاة، مثل الزكاة. وقد رأينا أن الأصح ما عليه الجمهور. نعم. قالوا ندب في أول الوقت لجواز تركه فيه، لجواز تركه فيه، واجب في آخره لعدم ذلك. يعني هم يقولون، منهم يعني يقول إحنا لا نسميه واجب ولكن نسميه مندوب في أول الوقت، في أول الوقت نسميه مندوب. لماذا؟ قال لأنه مطلوب أداؤها فهو مندوب، ويجوز تركها، وهذا ينطبق على المندوب، وينطبق على المندوب، فنسميها مندوبة في أول الوقت واجبة في آخره. لكن الجواب على هذا يا شيخ، قلنا الندب يجوز تركه مطلقا، وهذا بشرط العزم على فعله، فليس بندب بل موسع في أوله، مضيق عند بقاء قدر فعله. هذا الجواب واضح. أنتم تقولون هي ندب في أول الوقت لأنه يجوز تركها. الجواب نقول في أول الوقت يجوز تركها بشرط العزم على الفعل في أثنائها أو في آخرها أو بدون شرط العزم. بشرط العزم. والمندوب يجوز تركه مطلقا أو لا يجوز مطلقا؟ إذن فهذا ليس بمندوب، يخالف المندوب. أنتم تقولون أنه مندوب لأنه يجوز تركه، نحن نقول لكم ونحن وإياكم أيضا متفقون على أن المندوب يجوز تركه مطلقا، يجوز يعني لا يأثم تاركه. وهذه إذا تركها مطلقا من غير نية العزم لا يجوز، فتختلف عن المندوب. وأيضا لا يجب ولا يلزم فعلها في أول الوقت تحديدا، فهي إذن ليست واجبا مضيقا وليست مندوبا، وإنما نسميه بالاسم الذي سميناه وهو إيش؟ واجب موسع، واجب موسع. نعم. قالوا لو غفل عن العزم ومات لم يعصي. لم يعصى. لم يعصى. قلنا لأن الغافل غير مكلف، حتى لو تنبه له واستمر على تركه عصى. إيه، مما استدل به القائلون بأن الوجوب إنما يكون في آخر الوقت، يقولون قبل ذلك لو غفل عن العزم، يعني دخل الوقت ولم يفعل ولم يصلي، ولكنه أيضا كان غافلا عن العزم وعن عدمه، يعني ما غافل، لم يقصد الترك ويقصد عدم العزم على الفعل، ما قصد، ولكنه ترك ذلك غفلة، كان غافلا ثم مات، فهل يسمى عاصيا بفعله ذلك أو لا؟ يقولون يعني نحن وياكم لا نسميه عاصيا، يعني لو دخل وقت الصلاة الفريضة وترك لم يؤديها في أول وقتها، ولكنه أيضا غفل عن أن يعزم على فعلها في أثناء الوقت أو في آخره ثم مات، هل يكون فعله ذلك موجبا، يعني يكون عاصيا بفعله يجب؟ يقول نحن وياكم لا نسميه عاصيا، وبما أننا لا نسميه عاصيا بهذا الترك إذن فلم يترك واجب، قولنا لا نسميه عاصيا لأنه لم يترك واجب، لأنه لو ترك واجبا لا لكان عاصيا، وبما أننا لا نسميه عاصيا إذن فما تركه ليس بواجب فلا نسميه واجب. الجواب على هذا بما ذكر الشيخ، وهو أن الغافل فيها في حال غفلته ليس بمكلف على الصحيح، ومن هنا لم يسمى عاصيا، يعني أنه ترك، يعني ترك العزم على، لم يعزم على الفعل غفلة وليس قصدا، والغافل ليس بمكلف في حال إيش؟ في حال غفلته. وبما أنه يعني فكونه لم يوصف بالعصيان بسبب الغفلة لا لأنه ترك واجبا. نعم أعدها. قالوا لو غفل عن العزم ومات لم يعصي، لم يصلي الصلاة في أول وقتها ولم يعزم على فعلها في أثناء الوقت بسبب غفلة منه أو نسيان، إذا حصل منه ذلك فمات قبل من غير أن يصلي، نقول هذا الفعل الذي حصل منه ليس، لا يعتبر عاصيا به. لماذا؟ لا يعتبر، اتفاق، نحن اتفاق، فهم أخذوا هذه وقالوا بما أننا متفقون على أنه في هذه الحال لا يسمى عاصيا إذن فتركه يعني لأداء هذا الفعل في أول الوقت لم يكن تاركا لواجب، لأنه لو كان واجبا لكان لسمي لوصف بالعصيان. نقول نحن جمهور يسلم بأننا لا نسميه عاصيا، ولكن ليس ذلك لكونه لم يترك واجب، بل لحال الذي هو فيه حال الغفلة ليس بمكلف، فلم يكلف بالعزم على الفعل في حال الغفلة، لأن الغافل لا يعني في حكم المجنون والصغير، يعني غافل عقله في تلك في حال الغفلة غير موجود، والتكليف إنما أنيط بالعقل. نعم. لكن يقول لم يعفو إيش؟ ها؟ لم يعفو. يعني ما عفو. لم يعصى. لم يعصى. لم يعصى. لم يعد عاصيا. نعم. قلنا لأن الغافل غير مكلف حتى لو تنبه له واستمر على تركه عصى. عصى. يقول يعني هذا الذي ترك الفعل في أول الوقت الفعل الواجب وغفل عن العزم على فعله في ثاني الوقت في أثناء الوقت، في هذا الحال لا نسميه عاصيا لأنه غافل إذن فهو ليس بمكلف، فإن تنبه في أثناء الوقت وأنه لم يفعل الصلاة في أول وقتها ولم يعزم على فعلها وتنبه تذكر وعرف واستمر على تركه ولم يعزم على الفعل فعندئذ يكون عاصيا، عندئذ يكون عاصيا. إذن فعدم وصفه بالعصيان لا لتركه واجب بل لأنه ليس بمكلف في حال غفلته. نعم. مسألة تنبني عليها، مسألة أخرى تنبني على هذه المسألة. نعم. المسألة الثالثة إذا مات في أثناء الموسع قبل فعله وضيق وقته لم يمت عاصيا لأنه فعل مباحا وهو التأخير الجائز. لا يقال إنما جاز بشرط سلامة العاقبة لأننا نقول ذلك غيب فليس إلينا، وإنما الشرط العزم والتأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه، فلو أخره مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا، فلو لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور على أنه أداء لوقوعه في وقته. هذه مسألة مبنية على المسألة الأولى وهي وعلى قول الجمهور، وهي أن الواجب قد يكون موسعا. طيب، إذن تقرر لدينا أن الواجب الموسع يعني ما زاد وقته عن أدائه عن فعله، يجوز تأخيره عن أول وقته بشرط العزم على فعله. طيب، إذا مات في أثناء الوقت الموسع قبل أن يفعله وضيق وقته قال لك طبعا بشرط العزم على فعله، بشرط العزم على فعله، شخص أخر الصلاة عن وقتها أو جماعة اتفقوا على أن تؤدى الصلاة في أول في آخر الوقت واشتروا يعني وعزموا على أن يفعلوها في أول وقت، ثم حصل لواحد منهم أو لهم أن مات في أثناء الوقت بعد أن ضاق الوقت، هل يعتبر يعني قبل أن يضيق الوقت، قبل أن يدخل في يعني في الوقت الذي لا يتسع إلا لأداء العبادة، مات في أثناء الوقت هل يكون عاصيا بتأخيره أو لا؟ قال لك لا يكون عاصيا. لماذا؟ قال لأنه فعل ما يجوز له شرعا فعله. كيف؟ يجوز له أن يؤخر هذا الواجب عن أول وقته بشرط العزم على فعله، وهذا هو القدر المطلوب منه، وهذا هو القدر المطلوب منه. فإذا حصل ومنعه مانع من موت وغيره قبل أن يضيق الوقت فهو ما يزال في دائرة الجواز، لكن لو أخره إلى أن دخل الوقت الذي يعني لا تتم أو لا يتسع لغير الفعل الواجب ولو للحظة فعندئذ يكون قد فرط في ترك الواجب. تحتاج إلى توضيحات. ترك الواجب الموسع، وليكن مثالنا في موضوع الصلاة، دخل وقت صلاة الظهر فقال جمهور أنه يجوز له أن يؤخر أداء الصلاة عن أول وقتها مع نية العزم على فعلها إلى آخر الوقت، تركها مع نية العزم ثم استمر إلى وسط الوقت في أثناء الوقت مات، هل يموت عاصيا بهذا الفعل أو لا؟ قال لك لا. لماذا؟ لأنه قال في هذه الحال هو ما يزال في يعني مؤديا ما طلب منه، طلب منه أن يعزم على الفعل إذا حان يعني إذا ضاق الوقت، إذا ضاق الوقت ولم يضق الوقت بعد، لكنه لو ترك وأجلها إلى أن ضاق الوقت ودخل الوقت الذي لا يكفي إلا لها فعندئذ يكون قد فرط فيموت عاصيا. طيب، حكم بعدم عصيان في هذه الحال لماذا؟ قال لأنه فعل مباحا وهو التأخير الجائز، التأخير الجائز المشروط بالعزم على الفعل. ثم أجاب على اعتراض يتصوره، قال لك لا يقال إنما جاز بشرط سلامة العاقبة. قد يأتي قائل ويقول لا يجوز له أن يؤخر الواجب عن وقته إلا بشرط سلامة العاقبة، بمعنى بشرط أن يبقى إلى أن يأتي آخر الوقت فيؤدي هذا الواجب في آخر وقت، فإن تبين بموته أنه لم يستطع أداء الواجب في ذلك في آخر وقته تبين أنه كان عاصيا، يقول لا هذا لا يصح. يقول إن لا يقال إنما جاز بشرط سلامة العاقبة، لا، نحن لا نشترط بشرط سلامة العاقبة. سلامة العاقبة يعني إيش؟ يعني شخص صحيح معافى ترك الواجب في أول وقته وعازم على فعله في آخر وقته، حصل له مات مات. طبعا الموت في أي لحظة لا يدري الإنسان متى متى يحصل له الموت. صحيح معافى ليس به ما يشعر بأنه سيموت، فهذا غاية ما يستطيع أن يفعله ويعلمه، عزم على الفعل لأنه في غالب حاله سيبقى إلى آخر الوقت في أدي الصلاة، فهذا أدى ما عليه وفعل ما يباح له وهو الترك بشرط العزم. وإن كان يتوقع بسبب ظاهر أنه لا يستطيع البقاء إلى آخر الوقت فأخر، عندئذ يقول فعله هذا ليس مباحا، نعم فيكون آثما. قال فيه فليس يعني يقول سلامة العاقبة أمر غيب، أمر غيب شيء في علم الغيب لا ندري، يعني شخص صحيح متعافي ليس مريض ولا به أذى ولا شيء إلى آخره، فلا ندري. نعم الموت حق سيأتي في أي لحظة ولا تدري، لكن لا ندري متى، الآن غدا بعد غد بعد سنة بعد سنين لا ندري، إنما هذا بالشخص العادي. لكن قد يكون مريضا مرضا شديدا، قد يكون داخل في معلكة، قد يكون كذا، هنا في سبب فلا يجوز له في هذه الحالة التأخير، وهذا الذي سيشير إليه. قال هذا الأمر الغيب ليس إلينا، وإنما الشرط العزم والتأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه، هذا هو يعني يؤخر إلى وقت يغلب على ظنه أن يبقى إليه، وغالب الظن في الشخص الصحيح المعافى أنه سيبقى إلى آخر الوقت، وقت صلاة الظهر أو غيرها أو كذا. ولو أخره مع ظن الموت مثلا قبل الفعل عصى اتفاق، لو كان في حالة مرض أو داخل في يعني في خطر أو داخل في مثلا قتال عدو أو كذا، فهنا أو امرأة مثلا في حالة دخل يعني تتوقع أن يأتي لها الطلق مثلا أو كذا لأنه من المخاطر، أو أيضا في آخر وقت ظهرها تتوقع أن يأتي الحيض في أي وقت مثلا إلى آخره، فليس لها أن تؤخر، ليس له أن يؤخر، لو أخر لا كان عاصيا اتفاقا. قال فلو لم يموت، طيب إذا قلنا أنه إذا أخر ثم بشرط العزم، أخر الواجب بشرط العزم ثم نام، لا لا قال ثم فعله في وقته فلم يموت، يعني يا هذه حالة من يكون في حالة خطأ، يعني الآن حالتان، حالة السلامة العادة الغالب في أنه سليم معافى ليس مريضا، يجوز له أن يؤخر إلى أن يأتي يعني إلى الوقت الذي يغلب على ظنه بقاؤه فيه ليؤدي الواجب، هذا يجوز له. لكن شخص يغلب على ظنه أنه لا يبقى إلى آخر الوقت فأخر يكون عاصيا اتفاقا. طيب لو ها أن هذا الشخص لم يموت وحكم بعصيانه لأنه يتوقع في الغالب يتوقع أن يموت فلا يؤدي الفريضة، لكنه ما مات، دخل المعركة أو القتال مع عدو أو جاء وقت الطلق ومر الوقت يعني وكذا لم يموت، ثم أدى الفريضة في وقتها، فأداؤه للفريضة في وقتها أنه أصلا حكم بعصيانه لأنه ترك الواجب مع احتمال عدم قدرته على أدائه في آخر الوقت، ذهب ذلك الاحتمال وجاء الوقت آخر الوقت ولم يمت أو لم يحب دون فعله حائل ففعل الواجب صلى، هل صلاته ما دام داخل الوقت تعتبر أداء أو قضاء؟ هل تعتبر صلاته أداء أو قضاء؟ قال لك فلو لم يمت ثم فعله في وقته فالجمهور على أنه أداء، أداء نعم، هو بتأخيره مع احتمال مع ظنه عدم بقائه إلى أن يأتي ذلك آخر الوقت آثم فيه، لكنه بما أنه بقي حتى جاء آخر في أثناء الوقت وأداها يكون أدى الصلاة في وقتها فيكون أداء لا قضاء، قال لأن وقوعه في وقته، هذا جمهور أهل العلم. وبعضهم وذكر منهم القاضي أبو بكر يقول لا، في هذه الحالة يعتبر قضاء لأن هذا الوقت الباقي في حقه ليس هو وقت الفريضة التي وجبت عليه، بل هو وقت خارج عن ظنه الذي ظنه، هو ظن أنه لا يبقى إلى الآن لكنه بقي، إذن فالوقت بالنسبة له ما غلب على ظنه، أما ما زاد على ظنه فليس وقتا بالنسبة له، فأداؤه له ففعله للعبادة عندئذ قضاء وليس أداء. نسمع قوله. نعم. وقال القاضي أبو بكر هو قضاء، لأنه تضيق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله، ففعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضيق. يقول نعم هو في ما زال في أثناء الوقت الذي حدده الشرع، لكن الشرع أيضا قد علق الأحكام بغالب الظن، وقد غلب على ظنه هو في أول الوقت أنه لن يبقى إلى أن يؤدي هذه الصلاة، وترك الصلاة أو ترك هذا الواجب مع غلبة الظن أنه لن يبقى، لكن الذي حصل في واقعه أنه استمر حيا وأدى الصلاة فيما زاد عن الوقت الذي ظنه، فالوقت بالنسبة له هو ما غلب على ظنه، وأداء وفعله لهذا الواجب خارج عن ذلك الوقت لأنه قد تضيق في حكمه. الجمهور ألزموه بأشياء، قالوا هذا يلزمك أشياء، يلزمك أن تسميه يعني يلزمك، ألزموه بإلزامين. نسمع ماذا قال. وقد ألزم وجوب نية القضاء وهو بعيد، إذ لا قضاء في وقت الأداء، وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير، وله التزامه ومنع وقت الأداء في الأول، وتعصيته في الثاني لعدوله عما ظنه الحق، والظن مناط التعبد بدليل عدم جواز تقليد المجتهد مثله. أبو بكر الباقلاني، القاضي أبو بكر الباقلاني عندما قال إذا غلب على ظن المكلف أنه لن يبقى إلى آخر الوقت لأداء الواجب الموسع فبقي، طبعا في الأول اتفاقا إذا غلب على ظنه عدم بقائه فترك، فإنه يأثم بالترك، فإن بقي إلى أن يؤدي الفريضة في آخر الوقت فأداؤه لها يعني أو فعله لها قضاء وليس أداء، لأن الوقت تضيق في حد حقه بسبب غالب ظنه. هذا مذهب. ألزموه بإلزامين، قالوا يلزمه وجوب نية القضاء، وجوب نية القضاء، طبعا الصلاة لا تصح إلا بنية فعلها على الحال التي وجبت فيها، فإن كانت أداء ينوي أداء، وإن كانت قضاء ينوي قضاء. فيقولون له طيب أنت في هذه الحال إذا أدى الصلاة هل ترى أنه ينويها قضاء أو أداء؟ لأنه لا تصح إلا بنية، فهل ينويها قضاء أو أداء؟ فيقول يلزمك بما أنك تقول إنه في هذه الحالة يقضي قضاء وهو ما يزال في الوقت، يلزمك أن تقول ينوي القضاء، وكيف ينوي القضاء وهو ما يزال في الوقت؟ هذا يلزم. إذن فمذهبك يلزم منه أمر باطل، وهو كونك تطلب منه أو تلزمه بأن ينوي القضاء في وقت الأداء. سيأتينا الكلام على أن الأداء هو يعني فعل العبادة في وقتها، والقضاء فعلها في خارج وقتها، وهو الآن يفعلها في ماذا؟ في وقتها المحدد، فليس قضاء بل أداء. فيلزمك هذا اللازم الذي يبطل مذهبه. اللازم الثاني وأنه لو اعتقد قبل الوقت انقضاءه عصى بالتأخير، يعني قبل أن ينقضي الوقت اعتقد انقضاء الوقت ثم تبين أنه ما يزال في الوقت وأخر، يكون عاصيا أو لا يكون عاصيا؟ يقول يكون عاصيا، وأنت تقول قد خرج الوقت، يعني قد خرج الوقت، فما بقي من الوقت وهو الذي ظن أنه لا يبقى حيا إليه أنت أخرجته من الوقت، فيلزمك أنه لو ظن بقاء الوقت مع التأخير يكون عاصيا. لو أخر في هذا الوقت أخر الصلاة عن هذا الوقت يكون عاصيا أو لا؟ يلزمك يعني أن تسميه عاصيا، وأنت في هذه الحالة تقول أنه يقضي قضاء وليس ولا يؤدي ولا يؤديها أداء، فيلزمك أن تسميه عاصيا وهو في هذه الحالة ليس بعاصي. قال لك: وله التزام ومنع وقت الأداء في الأول، له أن يلتزم هذا اللازم. يقول: أقول أنتم تلزموني بأنني يعني أطلب منه أو أرى أنه ينوي القضاء. أقول: نعم، إذا صلى بعد أن أخر الصلاة عن وقتها مع احتمال موته، وبقي إلى الوقت الذي كان يغلب على ظنها أنه لا يبقى فيه، فأدى الصلاة في هذا الوقت، نقول: أداها في خارج الوقت المضيق له فينويها قضاء. يقول: ألتزم ذلك لأنه خرج عن وقته المحدد له، فلا تلزموني بشيء، يعني هذا الذي تلزموني به أنا ألتزمه، لأن وقته هو ما غلب على ظنه بقاؤه، وما زاد على ذلك وإن كان من أصل الوقت بالنسبة لغيره بالنسبة له ليس وقت. وكذلك يلتزم، نعم، يقول: ومنع وقت الأداء في الأول وتعصيته في الثاني. يلزم أو يقول ألتزم أنه يكون ألا يكون عاصيا في الثاني لأنه قد اعتقد خروج الوقت. قال: لعدوله عما ظنه الحق، بما أنه ظن أن الحق في أداء الصلاة قبل آخر وقت وأخرها وهو يعلم أنه لن يستمر إلى آخر الوقت، وقد خالف ظنه أو لا خالف ظنه، إذن فألزمه بهذه، يعني يكون وقت الوقت تضيق في حقه، فيكون ما بعد ظنه قضاء، فألزمه بذلك. وكذلك في حال وصفه بالمعصية. لماذا؟ قال: لأن تعليق الأحكام الشرعية بغالب الظن حاصل. ومن ذلك وأقرب مثال على ذلك مسألة الاجتهاد في القبلة، جواز تقليد المجتهد مثله. المجتهد في القبلة، مجتهدون في القبلة، إذا اختلفوا في القبلة واجتهد هذا إلى الشرق وهذا إلى الغرب، هل يجوز لأحدهما أن يقلد الآخر؟ هل يجوز لأحدهما أن يقلد الآخر؟ اجتهد اختلف في القبلة، كان في برية أو في مكان يعني، فاجتهد أحدهما قال هذا إلى الشرق وهذا إلى الغرب. هل يجوز لأحدهما أن يقلد الآخر؟ لماذا؟ لأن كل منهما بنى على غالب ظنه، فكيف يترك غالب ظنه إلى ظن غيره؟ يقول هذا مثل بنى تأخيره على غالب ظنه، فبما أنه بنى على غالب ظنه إذن الحكم في حقه والوقت في حقه هو ما غلب على ظنه، فأداؤه للصلاة لذلك الوقت قضاء لا أداء. نعم، نكتفي بهذا القدر من هذه المسألة، ويعذرنا إخواننا يعني غير الطلبة الذين يدرسون في هذه المادة بصعوبة خصوصيتها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يعيننا على فهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحكامه والعمل بها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يصليها قضاء، يعني حكم من نام عن صلاة وقتها مضيق، يعني لا شيء عليه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا قضاء لها إلى ذلك، أو لا كفارة لها إلى ذلك. الصفحة هذا يا شيخ تسميه.